عن ظهر قلب من دون مس المصحف. وهكذا النفاس من باب أولى لأن مدتها أطول، وقد تحتاج إلى ذلك أيضا لكونها معلمة أو طالبة، فلا حرج في ذلك، هذا هو الصواب. نعم. جزاكم الله خيرا. هل لي أن أعلم غيري القرآن الكريم وأنا معذورة أيضا؟ نعم، لا أن تعلم مثل ما تقدم، لكن الله يقل إلا إذا دعت هذه المصحف فإنها تمسه من دون حائل من طريقه هو فازين أو نحوهما، حتى لا تبالي تمسه بيدها إلا دعت هذه إلى مراجعة الآية أو نحو ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. هل قراءة القرآن وجعل ثوابه للميت بدعة ولم تقره المذاهب الأربعة، فما هو الشيء إذن الذي ينفع الميت؟ قراءة القرآن تثيبها الموتى فيها خلاف بين العلماء، منهم من أجازها واستحبها وقال أن تصل الأموات تنفعه، وهذا هو معروف من نبي أحمد والجماعة، من حكاه بعض العلم قول جمهور العلماء، قرره ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح وأطال في ذلك، وقال آخر من العلم إن تثريب قراءة للموتى لا تلحق ولا تسرع، إن تثريب القراءة للميت لا تسرع ولا يلحق الميت، وهو مروي عن الشافعي رحمه الله وجماعة من السلف، وهذا أصح لعدم الدليل، لأن يعني العبادات توقيفية والتثويب للموتى نوع من العبادة، فلا ينبغي أن يفعل إلا بدليل، ولا نعلم دليلا واضحا في شرعية أن يصلي الإنسان على غيره أو يقرأ على غيره، فالأرجح والأولى عدم التثويب للموتى وغيرهم، ولكن يدعو لهم ويستغفر لهم ويترحموا عليهم يصدقوا عنهم لا بأس، ولكن لا نقول بدعة ولا نقول محرم، نقول هذا هو الأولى والأحوط، لأن قول الثاني له حظه من القوة، والذي قالوا بجوازه قاسوا على الدعاء قاسوا على الصدقة، قالوا كما يجوز أن ندعو له ونصدق عنه، فلا مانع من أن نقرأ ونثوب لها القراءة، أو نصلي ونثوب لها الصلاة، أو نطوف ونثوب لها الطواف، فقوله حظ من القوة في قياس العبادات بعضها على بعض، ولكن القاعدة الشرعية أن العبادات لا قياس فيها وأنها توقيفية، فلهذا قلنا أن القول بعدم التوحيد أولى وأرجح وأحوط للمؤمن، ولكن لا نقول إنه بدعة ولا نقول إنه محرم، المسألة خلاف بين أهل المشورة. نعم. جزاكم الله خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما هو حد تغيير المنكر باليد؟ الحديث صحيح رواه مسلم الصحيح وروى مثله مسلم عن المسعود رضي الله عنه مثله في المعنى، والتغيير باليد معناه إزالة المنكر، مثل تفريق الجماعة الذين يجلسون على منكر يفرقهم، أو يجلسون ويتخلفون عن الصلاة في الجماعة يفرقهم ويلزمهم بالتوجه إلى المساجد، مثل إتلاف الصورة، مثل إراقة الخمر، كسر المزمار، كل هذا من التغيير باليد، كل هذا من التغيير باليد، ولكن هذا ليس لكل أحد، إنما هو لمن يقدر، كالإنسان في بيته على أولاده والأمير على من تحت يده والسلطان في الرعية، هنا يأمر من يرى من الرعية كالهيئة وأصحاب الحسبة والشرطة ونحوهم من يقول من يوكل إليه مثل هذه الأمور، أما الإنسان الذي ليس له سلطة فحسبه يغير باللسان وبالقلب لا باليد، لأن إذا غير باليد حصل فتن وشرور ومضاربات وشيء لا تحد عاقبته. الدولة في مثل هذه البلاد المملكة السعودية تمنع من ذلك إلا من طريق من أُكل إليه هذا الأمر كالهيئات ونحوهم من أُكل إليه الأمر، فالمؤمن في مثل هذا ينكر بلسانه في الأسواق وينصح بلسانه ويوجه إلى الخير بلسانه، أما بيده فيكون لأهل الحسبة ومن أخذ إليهم هذا الأمر وليس لكل فرد. نعم جزاكم الله خير. لها سؤال طويل ملخصه: هل الدعاء يغير ما كتبه الله على الإنسان؟ الدعاء لا يغير، قدر نافذ، قدر الله نافذ، لا يرد قدر شيء. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. ويقول سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. ومن أصول الإيمان أن تؤمن بقدر خيره وسره، والقدر ماض ولا يغيره شيء، لكنه قد يكون قدرا محتوما غير معلق على سبب يفعله العبد او يفكه العبد، وقد يكون معلقا على اسباب. فالمعلق على الاسباب يزول عند عدم وجود السبب الذي علقه الله عليه. قد يكون معلقا انه مثلا يشفى اذا دعا له فلان او يعالجه الطبيب فلان فيتسبب يعالج يدعو له اخوانه، قد يكون شفاءه في هذا الدعاء او في هذا العلاج، لان الله علق شفاءه عليه سبحانه فيما سبق في علمه جل وعلا. ولهذا انت مامور بالاسباب، مامور بالدعاء، لان الله عز وجل قد يكون علق شفاءك على دعائك او دعاء فلان لك او علاج المستشفى الفلاني او عند الطبيب الفلاني. وهكذا طلب الرزق بالتجاره والبيع والشراء شرع الله لك ذلك، لانه سبحانه قد علق رزقك وحاجاتك بهذه الاسباب التي امرك بها وشرعها لك سبحانه وتعالى. فانت مامور بالاسباب والله مقدر الامور جل وعلا، فاذا فعلت السبب الذي علق الله عليه رزقك او شفاءك حصل المطلوب، فانت في هذا العمل لم تخالف القدر بل صادفت القدر ووافقت القدر. فسبق في علم الله انك اذا ركبت هذه السياره انها تنقلب او تصدم وتموت، فانت اذا ركبت السياره وافقت قدر الله، واذا جرى ما جرى عليك كذلك، وهكذا في الطائرات وهكذا في الابل وهكذا في غير ذلك. وهكذا قد يكون ربك سبحانه قد قدر انك اذا دعوت بهذه الدعوات في اخر الليل او في صلاتك انك تشفى من مرضك، لم يحصل لك زوجه صالحه، لم يحصل لك ذريه طيبه، فتدعو بالدعوات التي شرع الله وترجو فضله واحسانه، وانت لا تدري، فالله جل وعلا يعلم الغيب سبحانه وتعالى. فانت عليك الاسباب والله جل وعلا مقدر الامور، وانت في اسبابك لا تخرج عن قدر الله، كله مقدر. قال بعض الناس: يا رسول الله إن لنا رقى نستقيم بها ودواء نتدوى به، فهل هذا من قدر الله؟ قال: هي من قدر الله. ولما رجع عمر من الشام لما سمع به الطاعون، لما استقر بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعد المشاورة على أن يرجع، ثم حدثه عبد الرحمن العوف رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الطاعون: إذا سمعتم بالبلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقع أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. عزم على الرجوع ولم يقدم عليه في دمشق، عزم على الرجوع إلى المدينة. فقال له بعض الناس: أشرار من قدر الله؟ قال: لا شر من قدر الله إلا قدر الله. لا شر من قدر الله إلا قدر الله، يعني الطاعون قال من قدر الله، ورجوعنا من قدر الله أسباب. نحن إذا باشر من الرجوع هو من قدر الله، وإذا عالج الإنسان بشرب الدواء من قدر الله، وإذا اكتوى من قدر الله، وإذا فصد من قدر الله، وإذا احتجب من قدر الله، وإذا سافر للعلاج في بلد كذا من قدر الله، وإذا ركب السيارة وأراد الله عليه شيئا فيها أو الطائرة فهو من قدر الله، وهكذا.

وآذاه أهلها بجفائهم ولم يجد بدا من طلاقها فلا حرج والحمد لله. فالله جعل الطلاق راحة للزوج من شر الزوج. لكن ما دام يرجو أنها تزول أن المشكلة تزول برجوعها عن باطلها وعن غرورها وبأدائها حق زوجها عليها وأن رجلها من أهل يزول، فإن الله جل وعلا قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، فعليه تعاضي الأسباب والله موفق. فإن لم تنفع الأسباب فليعفل أصلح من طلاق وعدم. نعم جزاكم الله خيرا. سؤال آخر على النقيض من السؤال الأول، يقول فيه: هناك زوج عند أسفه الأسباب يضرب زوجته ويبخل كثيرا عليها وعلى أولادها بينما هو كريم مع الآخرين، كيف توجهون مثل هذا جزاكم الله خيرا؟ هذا أتى منكرا ولا ينبغي له ذلك، الواجب عليه أن يحسن عشرة لأهله ويكف يده عن الضرب. اشتكى بعض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يضربون نساءهم، فقال: إنهم ليسوا بخياركم، ليس ضربون لنسائهم بخيارهم، وإنما أهل العفة والصبر والتحمل أولى. ولهذا قال الله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف، وليس من المعروف الضرب بغير سبب أو إسراف الضرب حتى ولو كان وقع منها بعض الشيء، فليعالج بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والهجر أو الوعظ والتمكين، ويجعل الضرب آخر الطب، يكون الضرب آخر الطب عند العجز عن العلاج بغيره. وإذا ضرب يكون طبعا خفيفا لا يجرح ولا يكسب ولا يترتب عليه خطر عند الضرورة إليه، عند الحاجة الشديدة إليه، إذا كان الوعظ والهجر لم يكفيه، كما قال سبحانه في كتابه العظيم: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوا فيه فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلا إن الله كان عليه كبيرا سبحانه وتعالى. فالمقصود أنه يعالج الأمور بغير الضرب مهما أنكر الكلام الطيب والأسلوب الحسن، فإن دعت الحاجة إلى الهجر هجرها يومين ثلاث أكثر من ذلك في الفراش، يعطيها ظهره لا يكلمها، لكن هجر بالكلام يكون ثلاثة أيام فأقل إذا كان بالكلام. أما بالفعال يكون يعطيها ظهره أو يعالجها بأشياء أخرى تعرف منها أنه زعلان عليها وأنه غضبان عليها فلا بأس حتى تعتدل. والله يقول سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فالرجل له درجة عليها، فلا مانع أن يستعمل الدرجة على الوجه الشرعي في الوعظ والتذكير والهجر والضرب الخفيف عند الحاجة إليه. أما استعمال الضرب عند أتفه الأسباب هذا منكر ولا يجوز، وهكذا التقتيع عليها وعلى أولادها لا يجوز، فلينفق عليها النفقة الشرعية ويحسن إليها ولا يقتل عليها، هذا هو الواجب عليه، أن ينفق بالمعروف، فإن قصر فلها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ولو من غير علمه. إذا قصر عليها ولم يعطيها حقها ساغ لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها، فقال لها: خذي بما المعروف ما يكفيه ويكفي بنيه، وافتها بهذا عليه الصلاه والسلام. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.